تغير الدستور كله، مش تعطله بس، تغير الدستور. ما لو وصلت السلطة تغير الدستور مش كده ولا لا؟ لو خدت الأغلبية في البرلمان من حقها انها تتقدم بتغيير الدستور، مش عطلته، دي قطعته، بس عن طريق الايه؟ السنة دي، لان الحكم للشعب، واخدين بالك الحكم لمين؟ للشعب. فالشعب هو اللي يشرق بيك ويغرب بيك. فكل حزب هدفه انه يسيطر على اصوات الجماهير، واخدين بالكم ولا؟ والدجالون ممن يقولون عن انفسهم اسلاميين، الدجالون ممن يقولون عن انفسهم اسلاميين، ماذا يقولون؟ خد بالك من الكلام المهم ده، يقولوا لك ان هذا هو الشورى الاسلامية، فجعلوا اصوات الجماهير هي الشورى الاسلامية. طب هل هي فعلا الشورى الاسلامية؟ الشعب يفرح لما تقول له انت الحاكم وانت السلطان وانت القائد الاعلى للقوات المسلحة، زي ما كان بيقولها الاخ محمود بدر بتاع تمرد، احنا الشعب القائد الاعلى للقوات المسلحة. اي كلام خلاص، اي كلام بيفرحوا الناس بيه، بيفرحوا الناس الناس تفرح بالكلام ده. لكن لما تيجي تحقق في الموضوع، يحجر سبحان الله، وانت عايز واحد يحكمنا مستبد يعمل فينا كما نشاء، رويدك. القضية مش قضية اي حد وتفرح والناس تسقف. يعني انا الوقت لما اجي اتناقش في قضية خطيرة، اختيار رئيس جمهورية، اختيار رئيس جمهورية، اخد رأيك انت؟ تاخد رأيي انا؟ مين انا؟ انا اعرف ايه عن السيسي ولا من قبل السيسي ولا لما ترشح محمد مرسي وترشح فلان؟ احنا كنا نعرف ايه عن الناس دي؟ انا بسألكم، لما يترشح عبد المنعم ابو الفتوح تعرفوا ايه عنه؟ عاشرتوه؟ عملتوه ماليا؟ مجلس شورى العلماء اللي كان عاملينه الجماعه عبد الله شاكر والحويني وحسان والمجموعه دي، اختاروا حازم ابو اسماعيل وقالوا للناس يا ناس اختاروا حازم ابو اسماعيل، حازم ده هو ده الامل. قالوا كده. انا بصدد الكتاب بتاع نقد بيانات شورى العلماء، اما وقفت على البيان ده استغربت جدا. تعرفوا عن حازم ابو اسماعيل؟ تعرف ايه عبد الله شاكر عن حازم ابو اسماعيل؟ تعرف ايه حويني عن عبد الله عن ابو اسماعيل؟ اختاروه. خدوا بالكم من الكلام ده، واحد يقول لك وانت ايش عرفك ان ما عرفوش؟ مجازي يعرفوا اللي انت ما تعرفوش. اقول لكم رويدا رويدا، واحده واحده، اختاروه وقالوا للناس انتخبوا حازم ابو اسماعيل. وبعد شويه اتضح ان ابو اسماعيل طلعت والدته رحمها الله امريكيه، وده يتعارض مع القانون في اختيار رئيس الجمهوريه. ما ينفعش اللي يكون ايه ابوه او امه ايه ها ولا زوجته اجنبيه. واضح الكلام؟ ما ينفعش، الدستور بيقول كده. اول ما حصل الكلام ده قلب الدنيا، ولع الدنيا. المخابرات الحربية، كلام مهم جدا، الكلام ده مهم، جابت مجلس الشورى العلماء وقالوا لهم يا اخوانا الراجل اللي انتم انتخب رشحتوه هيولع مصر، هيخربها. قالوا طب والحل؟ قالوا اطلعوا على الاوراق. دخل الدكتور جمال المراجبي والجماعة دول وراحوا باذن من اجهزة الدولة من المخابرات وغيرها. يروح فين؟ اللجنة الرئاسية. حازم ابو اسماعيل كان معتصم هو وعصابته على باب اللجنه الرئاسيه. قال لهم مش هتخشوا، اخش معاكم. قال لهم ممنوع اي مرشح يدخل، دي قوانين، احنا هندخل حاله استثنائيه عشان نطلع على الاوراق اللي انت بتقول للناس، هذا امر دبر بليل، احنا هنخش. قال لهم لو دخلتوا لوحدكم تبقوا خونه. ورفض ان يدخلهم اللجنه الرئاسيه، عملوا لهم فضيحه على باب اللجنه الرئاسيه. وكان منتظرهم ساعتها رئيس اللجنة والأمين العام للجنة الرئاسية، وجمال المراكبي كان رايح معاه الشيخ جمال عبد الرحمن، مجموعة من عندنا من الجمعية. ما أنا بكلمكم من الموضوع اللي ورا الكواليس، أنا بحكي لكم اللي حدث. جمال عبد الرحمن وجمال المراكبي راحوا باتفاق مع المخابرات عشان يشوفوا الأمر ويخرجوا يقولوا للناس يا ناس أمه أمريكية، واطلعنا على هذه الأدلة. قال لهم لو دخل ما تخشوش لوحدكم والا تبقوا خونة. الناس اللي رشحته بقوا خونة. بعد كده جاء المراكبي في قناة الرحمة وراح طفحه وقال له اسلوبك اسلوب الخوارج،

غاية الامر ان هو كان عبط حبتين، يعني كانت المسألة العبط عنده كان ايه زايد حبتين لدرجة ان الرجل ادعى المهدي المنتظر. شو قال عن نفسه المهدي المنتظر؟ يعني انا بشتم وبقول عبيط؟ لا، البعض يقول لك انت بتشتم الرجل. لا يا جماعة، ده عبيط دي شوية، دول كانت في لجنة تحوله لمستشفى الامراض العقلية لما ادعى ان هو ايه ايه لما ادعى انه المهدي. واخدين بالكم ولا لا؟ نرجع لما كنا بالصدر. انا بس هدفي ان افرق بين الشورى وبين الديمقراطية. الشورى ان اللي يستشار اهل العلم والخبرة والحكمة، هم دول اللي يستشاروا، مش عامة الناس، مش الناس اللي بتشترى اصواتهم بكيلو زيت وكيلو لحمة. ناس بتشترى اصواتهم، صوتك ايه وعرفوا الحكاية دي. حتى حزب النور لما عمل حزب، الجماعة اللي كانوا يقولوا على نفسهم سلفيين وعملوا حزب، مشوا على نفس الخط بتاع مين؟ الاخوان المسلمين، وبدأوا يجيبوا للناس برضو زيت وسكر عشان ياخدوا اصواتهم. ينفعش ده، مش دين. توصل للسلطة بالرشوة؟ ما ينفعش. ولذلك هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. انتوا عارفين ان الناس غلابة، تضحكوا على الناس بكيلو لحمة ولا حاجة وتقولوا تعاش فيه، لك الرجل هيديني 100 جنيه، يعني يا عم انا ده ولا ده اللي حكم، انا مالي، انا اخد 100 جنيه وخلاص، مش كده ولا لا؟ قالت الاحزاب والجماعات فرقة نهى الله تعالى عنها وبرأ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منها، فلا يجني منها المسلمون إلا الويل والفساد، فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم. ومن أقام شيئا من هذه الأحزاب ودعا إليها أو أعان على قيامها بكلمة أو مال أو نحو ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى من أقام شيئا من هذه الأحزاب ودعا إليها أو أعان على قيامها بكلمة أو مال أو نحو ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال حتى لو تسمت هذه الأحزاب الضالة بأسماء براءة ورفعت شعارات حسنة وقامت بأعمال فيها خير فلا يجوز إعانتها ولا الدعوة إليها. سم بقى نفسه النور، حزب مش عارف الأصالة السلفي، مع ان الدكتور عبد السلام برجس افتكروا انه كتب الكلام ده بعد ثورة 25 يناير، ده ميت من فترة كبيرة، الكتاب ده قديم، خلي بالكم من الكلام ده لحسن تفتكروا ان هو ايه، والرجل سعودي، لحسن تفتكروا ان هو كتب الكلام ده بعد 25 يناير، لا، الرجل مات قبل 25 يناير بفترة. واضح الكلام ولا لا؟ قالت الخوارج لهم سبق في الطاعة، يعني ما تغتروش بالأسماء البراقة ولا تغتروا بالظاهر ولا بالسمت، ولكن كل إنسان اعرضوا كلامه واعرضوا فعله على الميزان، الميزان الذي لا يشيل، الميزان الايه الحقيقي، الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ بفهم سلف الأمة. فالخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة، شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ايه رأيكم في الكلام الجميل ده؟ طاعة واجتهاد، واسمهم القراء، كان اسمهم كده القراء في عصر الصحابة. قال لكنهم كلاب النار، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شر قتلى تحت ظل السماء، من قتلهم أو قتلوه فهو من أهل الجنة، من قتلهم فهو من أهل الجنة، ومن قتلوه فهو من أهل الجنة. فلم تغن عنهم شعاراتهم شيئا ولم تنفعهم تلك الأعمال من صلاة وصيام وقراءة للقرآن. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين. تلاقي إنسان بيصلي بيصوم ومطلق لحيته وسمت طيب وسمت سلفي وبقول كلام جميل جدا، ولكنه لا يعتقد في بيعة حاكم البلاد، ويقول بشعور الزمان هذا مبتدع خارجي خبيث لا ينفع كل الذي تقول عنه هذا. واضح الكلام؟ لان البعض يقول لك يا عم الشيخ فلان ده، الشيخ فلان ما اعتقاده في مسألة الجماعة وقضية الامام كذا، هذا مبتدع. ولو كان يقال عنه المحدث

ولا يوجد أي منبر من منابر المعارضة في البلاد. لا فعش حكم يقوم من غير معارضة. لازم تكون هناك أحزاب معارضة علشان هم دول اللي بيبصروا النظام الحاكم، ولو وجدوه وقع في مخالفات ينزعوه في السلطة ويوصلوا هم للسلطة ويحدث تنازع، لأن هم بيأكلوا عيش على هذه الإيه؟ ها؟ الخلافات والفرق، هم بيأكلوا عيش من هذا الكلام. فالشيخ بيقول هنا إيه؟ الواجب في الأمة أن يكون على حزب واحد وحزب الله، لأنه لن يضر بالأمة الإسلامية مثلما يحصل من التعدد الحزبي. وقد أشار الله تعالى في القرآن الكريم إلى أن التعدد والتنازع هو سبب الفشل، فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهؤلاء يقولون إيه؟ تنازعوا ولن تفشلوا، فإن اتفقتم وتوحدتم على رأي واحد فشلتم. فمن نصدق، القرآن أم نصدق الكذابين الدجالين سمصرة الغرب؟ نصدق مين؟ مش كده ولا إيه؟ وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لو رجعتم للكتاب ستجدون أن الباب الذي بعده حكم الإضراب عن العمل، وبين أن هذه بدعة غربية. ثم هل يجوز مواجهة النظام؟ بين أن هذا من الخروج على الحاكم. لاعتصام من أساليب الضغط، بين أن هذه بدعة من بدع الغرب. واخدين بالكم ولا لا؟ فالكتاب نفيس وفيه كلام للشيخ ابن عثيمين في هذا. لكن أنا عايز قبل ما أختم أوضح لكم شيء مما حدث في زماننا اليوم أو في أيامنا بعد 25 يناير، لأن قصة التحزب ما هي موجودة من زمان. احنا كانت الأحزاب عندنا، لأن النظام الديمقراطي زي ما قلنا بيقوم على إيه؟ على أحزاب. هذه الأحزاب تتصارع من أجل الوصول للسلطة، واللي يأخذ أغلبية، لأن أنت عندك سلطة تشريعية ممثلة في البرلمان، وعندك سلطة تنفيذية ممثلة في رئيس الدولة ورئيس الوزراء والحكومة، وفي سلطة قضائية، وفي فصل بين الإيه؟ السلطات. ده النظام الديمقراطي كده، في فصل بين الإيه؟ السلطات. السلطة التشريعية ما تتدخلش في السلطة القضائية، والسلطة القضائية واخدين بالكم ولا لا؟ كل سلطة قائمة بذاتها. الكلام ده مش موجود في النظام الإسلامي. خلي بالك، النظام الإسلامي اللي بيعين قاضي القضاة مين؟ رئيس الدولة، وممكن يعزله. عندك هنا ما ينفعش الكلام ده، ولذلك حتى النائب العام ما ينفعش الرئيس الجمهورية هو اللي يختاره. اللي بيختاره مين؟ المجلس الأعلى للقضاء، ويقدموا الرئيس الجمهورية 2 أو 3 ورئيس الجمهورية يختار واحد من الثلاثة اللي هم ايه؟ اختاروه. بعد ما يعينه ما يجوز فصله، بل له 4 سنين. بعد ال4 سنين اما يتم التجديد له او يعزل. لكن خلال 4 سنين زي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد تعيينه لا يجوز عزله. في سلطات لها حصانة علشان النظام الديمقراطي كده، واخدين بالكم ولا لا؟ فالنظام الديمقراطي قائم على أحزاب تتصارع للوصول للسلطة، بس الكلام ده اخترعوه علشان يغرقونا احنا في الخلافات. لكن هما ما بيطبقوش الكلام ده عندهم. ديمقراطياتهم في الغرب مختلفة. على ما تيجي تمسك أمريكا فيها كم حزب؟ الحزبين هما اللي بيتصارعوا على السلطة، والمسألة عارفين لعبة الكراسي زي لعبة الكراسي، ده شوية وده شوية، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري بس. المرة دي عليا، المرة دي عليه، المرة دي عندي، المرة دي عندك. بل هقول لكم على معلومة ثانية. انت عندك هنا في النظام رئيس الجمهورية بيختاروا مين؟ الشعب بالاقتراع المباشر، وذلك بيعدوا أصوات الناس. هل أمريكا كده؟ لا، ده في حاجة اسمها كلية الانتخاب. هم دول مجموعة أهل الحل والعقد، دول مختارين من الولايات المتحدة، من جميع الولايات، وفي كل ولاية بيحدث انتخابات، وأعلى الأصوات بياخدها شخص ممثل للولاية. فبيجتمعوا كلية الانتخاب مكونة من عدد من 520 تقريبا، 520 يعني 500 وكسر. دول بيجتمعوا، هم اللي بيجتمعوا، وفيما بينهم ياخدوا الأصوات. هم دول بقى اهل الحل والعقد يختار. هل مكلف المسؤول عن الولايه انه يختار الرئيس اللي عدد الاصوات في ولايته اختارته؟ مش ملزم. يعني ممكن تكون ولايته اللي رشحته

حزب الأصالة انقسم إلى حزبين وانشطر، بقى حزب الفضيلة السلفي وحزب المهم. بقى عندنا 8 أحزاب سلفية في مصر، 8 أحزاب سلفية في مصر. انتم مش عايزين تحاربوا الليبرالية بقى، انتم بتتخانقوا على الكراسي. وبدأوا يتصارعوا في الانتخابات، صح؟ بدأوا يتصارعوا في الانتخابات. وحتى لما جم في انتخابات الرئاسة ترشحوا واحد بس إسلامي يقف قصاد الكفار، يقف قصاد كفار قريش. لكن وجدنا الإخوان انفصل عنهم خيرت الشاطر والبديل بتاع محمد مرسي، عبد المنعم أبو الفتوح، معوضه مكتب إرشاد، حلم واسماعيل. ايه يا عم في ايه؟ سليم العولة، ما انتوا كلكم مع بعضكم اخوان. كل دول الناس بيتصارعوا على السلطة، مش كده؟ ما علينا، عدي كل الكلام ده. المهم خرج من رحم هذه الفتنة الدكتور محمد يسري ابراهيم، الذي اسس الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، الذي اسس. الراجل ده بقى قال عنه، قال عنه خيرة الشاطر محمد يسري رجل الاخوان في السلفية، رجل الاخوان في السلفية بالنص، كان ده مسجل فيديو، رجل الاخوان في السلفية. عمل حركة عجيبة جدا، جابوا الدكتور عبد الله شاكر، عينوا عضو في مجلس علماء انصار السنة بعد الثورة، وفي نفس التوقيت خدته الجمعية جماعة السلفية في اسكندرية، عينوا الامين العام للدعوة السلفية. ايه ده؟ في ايه؟ امين عام للدعوة السلفية في اسكندرية وعضو مجلس علماء الجماعة عندنا والامين العام للهيئة الشرعية، انت راجل واصل قوي. وبدأ ينظر تنظيرات خطيرة. مسألة الحزبية في الاسلام، بعض من ينتمي الى الاسلام، ما بقولش علماء، قالوا بجوازها، حتى نقولهم يعني يجوز اقامة احزاب في ديار الاسلام. بس خلي بالكم لو اجزتم هذا الكلام هتجيزوا احزاب شيوعية تدعو الى الشيوعية، يقول لك ولو مش دولة ديمقراطية. وزعيم هذا التفكير يوسف القرضاوي، ويتبعه في ذلك امين هويدي اخوان. وفيه ايه؟ لدرجة انهم بيجيزوا ان يترشح لرئاسة الجمهورية كافر. والكلام ده قاله عبد المنعم ابو الفتوح، وايد كلامه بمين؟ بكلام مين؟ يوسف القرضاوي. يجوز ان يترشح ديمقراطي يترشح كافر لحكم البلاد، واقامة احزاب تدعو الى الشيوعية في بلاد الاسلام، وكذلك احزاب تدعو للليبرالية وعلمانية. واضح الكلام؟ طائفة اخرى قالوا لا، ما ينفعش الكلام ده، الاحزاب التي تقام في دولة الاسلام تكون اسلامية، ولا يجوز ان يكون هناك حزب ايه يدعو للشيوعية او الليبرالية او العلمانية. تمام؟ منهم مدرسة اسكندرية، قلنا لهم حلوة، ومنهم محمد يسري. قالوا طيب انتم بناء على ايه قلتم الكلام ده؟ قالوا لان احنا عندنا فتاوى للعلماء بتحريم هذا. يبقى عندي 3 اقوال. القول الاول بجواز الاحزاب حتى الكافرة، صح، والدعوة الى الكفر في بلاد الاسلام، وده اللي بيختاروا الاخوان. قول ثاني، ناس وقفت في النص وقالوا لا، لا يجوز في ديار الاسلام الا الاحزاب الاسلامية بس. الطائفة الثالثة وهم اهل العلم والايمان من الراسخين في العلم، زي ما سمعت ابن عسيمين، انه لا حزبية في الاسلام، صح ولا غلط؟ يبقى عندي 3 اقوال، صح، عندي 3 قول اباحها قوي حتى ولو كان احزاب كفرية وتدعو الى الكفر، واضح؟ الطائفة الثانية قالوا لا، يشترط ان تكون احزاب اسلامية. الطائفة الثالثة قالت لا تجوز اصلا. جاء محمد يسري حب يجمع بين القولين الاخرانيين علشان يجمع، لانه زي ما انتم عارفين عمل الهيئة الشرعية وعايز يجمع كل من يدعي السلفية دخله في حضنه، مش كده ولا لا؟ عمل ايه بقى يا اخوانا؟ والهيئة الشرعية دي خلي بالكم في الاخر اتضح ان المسؤول عنها مين؟ خيرة الشاطر برضه، يعني الطاعة اخوانية. المهم خلاصة الامر، الراجل ده قال كلمة، الفتوى اللجنة الدائمة وكلام ابن باز والعسيمين والألباني، لأن محمد يسري رجل الإخوان في السلفية، فعايز يجذب كل السلفيين معاه، عايز يجذبهم كلهم معاه. كلهم يا أخوانا العلماء لما قالوا لا يجوز، قالوا الكلام ده لما يكون عندي دولة إسلامية وحاكم مسلم، يبقى عندي جماعة إسلامية في البلد، حينئذ لا يجوز